الحديث الثالث والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال فقال ما هي؟ قال البجع والمزر. فقيل لأبي بردة وما البجع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري. عن المقدام بن معدية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمل آدمي وعاء شرا من بطن بحسب امرئ أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح رقانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيح والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح. عن عبد الله بن مسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه. وقال الترمذي حسن غريب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال ما هي؟ قال البتر والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتر؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. خرجه البخاري. عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري. أبو بردة هذا ابن للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. من الصحابة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ومن أشهر من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أبو موسى الأشعري هذا ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. فقد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن دعاة إلى الله تبارك وتعالى مبينين للتوحيد ولشرائع الإسلام. ومن ذلك حديث معاذ المشهور المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. وممن أرسلهم أبو موسى رضي الله تعالى عنه. إذا قال أبو بردة. لماذا ذكر المؤلف أبا بردة مع أن الراوي الحديث هو أبو موسى الأشعري؟ فكان يكفيها يقول عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. الجواب لأنه يوجد في الحديث سؤال أبي بردة لأبيه أبي موسى الأشعري فقد سأله عن البتر والمزر فلذلك ذكره مؤلف. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها. سأل أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم بعض الأشربة التي تصنع باليمن. إذن هذه الأشربة التي ستأتي معنا ما كانت معروفة عند في الجزيرة العربية وإنما الذي كان معروفا في الجزيرة العربية هو الخمر المصنوع من العنب. فسأل أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم النبيذ المصنوع من البتع والمزر لأنهما ما كانا معروفين عند العرب وما كان معروفين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشكل الأمر على أبي موسى الأشعري فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فسأله عن أشربة تصنع بها. إذن من الذي سأل؟ أبو موسى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشربة التي تصنع في اليمن. فقال صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ما هي هذه الأشربة؟ فقال أبو موسى البتع والمزر. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. أبو بردة هذا الذي روى الحديث عن أبيه أبي موسى الأشعري سأله الراوي عنه. أبو بردة سأله الراوي عنه قال له ما البتع وما المزر؟ لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون البتع والمزر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا موسى لم يقل له ما البتع وما المزر، وأبو بردة لم يسأل أباه ما البتع وما المزر، فهما معروفان عندهم، لكن الراوي عن أبي بردة لم يعرف البتع والمزر. فقيل لأبي بردة لما حدث بالحديث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ما البتع؟ فقال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. إذن البتع هو مشروب يخامر العقل ويسكر مصنوع من العسل، والمزر هو كذلك شراب يخامر العقل ويسكر مصنوع من الشعير. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ عن البتع والمزر فقط، فأجاب بجواب عام، أجاب بقاعدة كلية، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. لم يقل البتع والمزر محرمان، لا، أجاب بقاعدة عامة تشمل البتع والمزر وغيرهما من سائر الأشربة المسكرة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأبي موسى رضي الله عنه قاعدة عامة، وكأنه يقول له اعلم أن الأشربة كلها لها هذا الحكم، أش هو؟ كل مسكر حرام. فتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة ما زال يعمل بها المسلمون إلى أن تقوم الساعة، كل مسكر حرام، سماه الناس بتعا أو مزرا أو غير ذلك، سواء أكان مصنوعا من نبيذ الشعير أو كان من العسل أو كان من القمح أو كان من الأرز أو كان من التين أو التفاح أو الليمون أو غير ذلك، فالقصد هو الإسكار. متى وجد الإسكار في مشروب كان ذلك المشروب محرما. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر، كل هذه اللفظة هي الأصل في الدلالة على الشمول، الأصل في الدلالة على الشمول هي لفظة كل، دلالة العموم لفظة كل، على كل مسكر أيا كان، سواء أكان سائلا أو جامدا، سائلا كالأشربة أو جامدا بأن كان مأكولا حتى هو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر، ما قال كل شراب، كل مسكر، سواء أكان سائلا أو كان جامدا يؤكل، إذا كان يؤدي إلى الإسكار فإنه محرم، كل مسكر حرام. والسكر كما هو معلوم ذهاب العقل، الإنسان إذا تناول شيئا مسكرا سواء كان جامدا أو سائلا فإن عقله يذهب، وإذا ذهب العقل أمكن أن يأتي الإنسان أي شيء خبيث وأن يفعل كل أمر قبيح، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر أم الخبائث، سماها أم الخبائث لأن من شربها أمكن أن يأتي كل محرم، فمن شرب الخمر يمكن أن يأتي أن يزني، ويمكن أن يزني بمحارمه، بل يمكن أن يقع على أمه، من شرب خمرا ذهب عقله، ومن ذهب عقله فقد يفعل أي شيء، قد يشرك بالله تبارك وتعالى، قد يقع على أمه، قد يأكل الربا، قد يقع في الغيبة والنميمة وسائر الأقوال الكفرية، لأنه غير عاقل حينئذ، عقله ذهب، فيمكن أن يأتي أي محرم من المحرمات. ولذلك سماه عليه الصلاة والسلام، سمى الخمر أم الخبائث. ولذا حرم الشارع الحكيم علينا أن نتناول أي مسكر، وعبرت نتناول ليشمل المشروب والمأكول، أن نتناول أي مسكر لأنه يذهب العقل. والله تبارك وتعالى إنما ميز الإنسان وكرمه وفضله على غيره ممن خلق تفضيلا بالعقل. فإذا شرب الإنسان ما يسكر أذهب عقله، وإذا أذهب عقله صار كسائر الحيوانات التي لا تعقل، بل يصير كالجمادات حينئذ لأنه لا عقل له. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الأصل العام، كل مسكر حرام. ولا يخفى أن الخمر في أول الأمر كان مباحا، لم يحرمه الله تعالى، كان مباحا بالبراءة الأصلية. فالناس قبل الإسلام كانوا يشربون المسكرات، فلما جاء الإسلام لم يبدأ بتحريم المسكرات عليهم، وإنما بدأ الإسلام أولا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقرير أصول الإيمان. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، قرر مسائل وأصول الإيمان، فلما استقرت تلك الأصول في قلوبهم وزالت عنهم الشبهات في مسائل العقيدة بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، زال ما كان في قلوبهم من الشبه في ذلك الباب، وتقرر أمر الاعتقاد عندهم، جاء تحريم الخمر بالتدريج شيئا فشيئا إلى أن حرمه الله تبارك وتعالى في آخر مرحلة. إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن مراحل التدرج، من مراحل التدرج أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حرم عليهم في أول الأمر لانتباذ في بعض الأوعية، في بعض الأوعية المعينة دون غيرها، لكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم، ولداخل في التدرج بعد ذلك نسخ الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، قال ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فنسخ النبي من ذلك الحكم، قال اشربوا في الأسقية لكن لا تشربوا مسكرا من أي نوع كان، من أي نوع صنع. إذن القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم وحرم كل مسكر. بقيت مسألة متعلقة بالمسكر، وهي ما حكم ما لو كان كثير الشيء مسكرا وقليله غير مسكر. لو كان هناك شيء ما من المأكولات أو المشروبات يسكر كثيره دون قليله، فما حكم تناول القليل؟ إذا كان يسكر كثيره فحكم الكثير ظاهر، إذ كل مسكر حرام، فذلك الكثير المسكر محرم. السؤال الآن ما حكم القليل منه الذي لا يسكر؟ الجواب أنه كذلك محرم. حرم الشارع علينا الحكيم القليل الذي لا يسكر من جنس الكثير المسكر. إذا كان هناك قليل من جنس ما يسكر كثيره فإن ذلك القليل أيضا محرم ولو لم تكن معه علة الإسكار. لماذا؟ سدا للذريعة. الشريعة الحكيم حرم علينا هذا كعادة الشريعة في هذا الأصل العظيم، وهو سد الذرائع. فكل ما يمكن أن يؤدي إلى الحرام ويوصل إليه فإن الشارع يسده، لئلا يتوصل المرء بالمباح إلى الوقوع في الحرام. فحرم الشارع علينا ما قليل ما يسكر كثيره. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله ولو لم يكن مسكرا حرام. فلو فرضنا مثلا أن نقطة أو جزءا يسيرا من نبيذ العسل لا يسكر، من تناول شربة من نبيذ العسل لا يسكره، هذا أمر ثابت بالقطع، فهل يجوز تناول ذلك القليل؟ الجواب لا، ولو لم يكن مسكرا. واضح؟ واحد غير يذوق، قال لكم ذوق مثلا نبيذ العسل أو نبيذ التمر أو نبيذ الشعير وذلك لا يسكر، وعلمنا قطعا أن ذلك القليل لا يسكر، شربة فقط شربة، فالجواب أنها محرمة لا تجوز، ولو نقطة، ولو كانت نقطة فإنها محرمة، لا يجوز تناول نقطة منه مع أنها غير مسكرة قطعا. لماذا حرم الشارع ذلك مع أن العلة التي هي الإسكار لا توجد؟ الجواب سدا للذريعة، إذ لو فتح الباب لا شرب أحد نقطة والآخر شربة على أنها غير مسكرة، وهكذا يزيد قليلا شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حد الإسكار، فالشارع سد الباب بالكلية كعادته. الشارع الحكيم يحفظ لنا الضروريات بمتممات لها، وذلك الضروريات الست أو الخمس المعروفة توجد مكملات لها، يوجد عندنا حفظ الضروريات الخمس وحفظ مكملاتها في الشريعة، حفظ متمماتها ومكملاتها، فالمنع من هذا حفظ لمتممات ومكملات الضروريات الخمس. نعم المنع من المسكر هذا فيه حفظ للعقل، والعقل ضروري من الضروريات التي يجب حفظها، و المنع من القليل غير المسكر من باب أش حفظ المتممات للضروريات الخمس، حفظ المكملات لها وهكذا. إذن هذا حاصل ما تعلق بالحديث وما تعلق بالمسكر عموما، فصارت عند المسلم الآن قاعدة عامة في هذا الباب أن أي شيء يسكر يحرم تناوله أيا كان من أي شيء صنع وكيف ما سماه الناس. العبرة ليست بالأسماء بالألفاظ، العبرة بالمسميات، العبرة بالمضامين لا بالشكليات. سمي مشروبا روحيا أو سمي عصيرا أو سمي بأي اسم من الأسماء، أو سمي ماء أو لبنا، ما دام مسكرا فإنه محرم. فالعبرة ليست بالشكليات وإنما هي بالمضامين لا بالعناوين. وأن الفائدة الثانية التي نأخذها أن ما يسكر كثيره ولا يسكر قليله فتناول القليل أيضا منه حرام. ويروى للإشارة ومن باب العلم والمعرفة لتعرفوا وتتنبهوا، هناك قول يحكى عن بعض الحنفية، عن بعض علماء الكوفة من علماء المسلمين من الأحناف، أنهم يبيحون قليل المسكر إذا لم يكن القليل مسكرا. ما يسكر كثيره يروى عنهم أنهم يبيحون قليله لكن بشرط إذا لم يكن من العنب، إذا كان من نبيذ العسل أو نبيذ التمر أو نبيذ الشعير. فيروى عن أهل الكوفة من الحنفية أنهم يبيحونه، وهذا القول قول ضعيف مردود، والخلاف في المسألة ليس بالمعتبر، الخلاف في المسألة ليس بالمعتبر، وهذا يعتبر من زلات هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى، من زلاتهم رحمهم الله، والخلاف فيها ليس بالمعتبر وليس الأمر فيه واسعا، إذ لا حظ للمخالف فيه من النظر رحمة الله عليه، والصحيح أن كل مسكر. والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهم يرون أن هذا الحديث لا يحتج به، لا يقولون بحكمه، ماشي لأنهم يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يرون أنه ليس صالحا للاحتجاج، لا يقوى لا ينهض عندهم الحديث، لا ينهض ولا يقوى للاحتجاج. وإلا لو اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لما ردوا، فهم بلا إذا ما نقولوش يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليهم، لو اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما ردوا، إذا هم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فهم بلا أصول كذا تعرف عند طلبة العلم أنه زاد زائد على القرآن، وما زاد على القرآن فهو يعتبر نسخا، والناسخ يجب أن يكون أقوى من المنسوخ، أصول قواعد اعتمدوا عليها عندهم، بنوا عليها هذه الأمور. إذا الفوائد المستفادة من الحديث نختم، أولا حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية، من أين تأخذ هذه الفائدة؟ حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية من سؤال أبي موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على حرصهم على طلب العلم. الفائدة الثانية كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة. كمال الشريعة من أي جهة يظهر لنا كمالها؟ أنها مشتملة على قواعد كلية، هل كل مسكن حرام؟ هذا الحديث يعتبر قاعدة فقهية، هو حديث وفي نفس الوقت قاعدة فقهية، لأن هذا الحديث لهذه الجملة دي كل مسكن حرام يدخل تحتها من الفروع ما لا يحصى، وهذه هي سمة القاعدة. قاعدة شيعة صياغة مختصرة تدخل تحتها جزئيات كثيرة لا حصر لها، هذا كل مسكن حرام صياغة مختصرة وتدخل تحتها جزئيات لا حصر لها، أيا كان المسكن، أنواع السوائل، أنواع الجامدات، من أي شيء كان، بأي اسم كان، فروع كثيرة. الفائدة الأخيرة تحريم كل مسكن من أي نوع كان. ثم قال عن المقدام بن معدي كريبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. إذا يقول عن المقدام بن معدي كاربة في هذا مركب مزجي كما هو معدي كاربة مركب مزجي، والمركب المزجي كما علم في النحو إذا كان آخر جزئه الأول، إذا كان آخر صدر ياء فإنه يبنى على السكون، يقال معدي كاربة، هذه اللغة الفصحى الأفصح يعني، وإلا فالبناء على الفتح جائز، لكن هذا التفصيل هو الأفصح، أن المركب المزجي إذا كان آخر صدره حرف علة لم يكن حرفا صحيحا، آخر الصدر الحرف الأخير في صدره، لأن المركب المزجي فيه صدر وعجوز، الصدر هو معدي والعجوز هو كريبة، فالأفصح بناؤه على السكون عن المقدام بن معدي كريبة، هذا واحد. ويجوز البناء على الفتح لأن يقال معدي كريبة عن المقدام بن معدي كريبة بالبناء على الفتح، صحان واضح. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، هذا الحديث عجيب جدا، هذا الحديث ذكر قديما في الزمن المتقدم لأحد الفلاسفة هذا الحديث، فتعجب منه وقال ما سمعت كلاما مشتملا على الحكمة أعظم من هذا، وهو لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث فيه فوائد يقر بها غير المسلمين، حديث مشتمل عليه من الفوائد يقر بها غير المسلمين ويثبتها العلم الحديث، وذلك قال ذلك الفيلسوف لما عرض عليه هذا في الزمن المتقدم، وقد ذكر هذا شراح النسائي وشراح الترمذي وابن ماجه، قال ما رأيت كلاما في الاقتصاد في الأكل وكذا، قال أكثر حكمة من هذا الكلام. إذا يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. الوعاء، الوعاء في الأصل هو الظرف، ولذلك الظرف اللي كنبغوا نعرفوه في النحو كنقولوا الظرف لغة هو الوعاء. إذا الوعاء هو الظرف، والظرف هو ما يجعل فيه الشيء. الظرف هو الإناء، الإناء مثلا، الإناء والوعاء والظرف كلها بمعنى واحد، هو ما يكون محلا لمظروف. إذا عندنا ظرف ومظروف، فالظرف أو الوعاء هو محل المظروف، هو يجعل فيه شيء آخر. من الأوعية التي نجعل فيها أشياء البطن، البطن يعتبر وعاء، الإناء اللي كندير فيه الماء وعاء، الإناء الذي يجعل فيه الأكل وعاء، والبطن أيضا وعاء، وعاء لأنه ظرف لمظروف. هل البطن يدخل فيه شيء؟ كل ما يدخل فيه شيء فإنه ظرف، الظرف ما يدخل فيه شيء، كل ما يدخل فيه شيء فإنه ظرف. إذا الوعاء ظرف، وذلك الداخل مظروف، فالبطن ديالنا ظرف، وما يجعل فيه من الأكل والشرب مظروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، أي أن شر ما يملأه الإنسان من الأوعية هو البطن. وشر هذا اسم تفضيل، هذا الأصل له أشر بمعنى أكثر وعاء يملأه الإنسان شرا هو بطنه. واضح الكلام؟ شر وعاء يملأه الإنسان هو البطن. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن ملء البطن بالطعام والشراب حكم بأنه شر. صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم لنا الآن بأن ملء البطن بالطعام والشراب، ملء سد، يعتبر من الشر، حكم بأنه شر. لماذا؟ ما الحكمة بالذلك؟ لأن ملء البطن بالطعام والشراب ملأه وسده بالكلية تترتب عليه مفاسد، مفاسد بدنية ومفاسد دينية. كاين مفاسد دنيوية تتعلق بالبدن ومفاسد دينية. أما المفاسد البدنية فإن ذلك يؤدي إلى التخمة ويتسبب في حصول الأمراض، وكثير من الناس حصلت لهم أمراض متعددة بسبب كثرة الأكل والترف فيه، الإسراف والترف في الأكل ومبالغة في أنواع ذلك، بسبب ذلك حصلت لهم أمراض ما وجدوا لها علاجا، حصلت لهم أمراض مزمنة، أمراض مزمنة تستمر معهم إلى أن يفارقوا الدنيا. حصل هذا ولا لا؟ حصل بسبب الترف، ترف في الأكل والشرب مدة طويلة من الزمن أدى به إلى أمراض، مش مرض واحد، إلى أمراض متعددة يعانون منها، ولا يمكن أن تفارقهم إلى أن يموتوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولما وقع ما وقع من الأذى والضر أرادوا أن يتقللوا من المأكولات والمشروبات، فما نفع ذلك لأنه كان بعد فوات أوانه، حتى حصل المرض رغبوا تقللوا من المأكولات والمشروبات، وبل اضطروا إلى التقليل من المأكولات والمشروبات، اضطروا لذلك، فحرموا من كثير مما أباحه الله وحلله من المأكولات، حرموا من ذلك ومنعوا منه، وما زال المرض مستمرا بهم إلى أن يشاء الله. هذا حاصل ولا لا؟ فالشارع الحكيم يراعي أولا مصلحتنا، مصلحة ترجع لأبداننا. نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك شر، لأنه يضرنا يؤذينا، وهذا أيضا يدل على شمول الشريعة وعمومها، إذ فيها التنبيه على كل نافع والتحذير من كل ضار. الشريعة فيها الحث والترغيب في كل نافع والتحذير من كل ضار، ومن ذلك هذه المسألة. إذن هذه هي المفاسد البدنية الدنيوية، وما أكثرها، وأهل الطب يتحدثون عنها وهي معروفة. ولذلك تجد الفقراء بعض البلدان التي يقل فيها الأكل أهلها أكثر سلامة ومعافاة في أبدانهم من البلدان التي يكثر فيها الترف والإسراف في الأكل والمبالغة ومجاوزة الحد في ذلك. أبدان أولئك الفقراء أكثر سلامة من أبدان أولئك الأغنياء. إذن هذه بعض المفاسد البدنية وما أكثرها، والكلام عليها يقول. النوع الثاني في ذلك أيضا مفاسد دينية، كثرة الأكل والشرب والمبالغة في ذلك تؤدي إلى الكسل والفتور في العبادة، الكسل والفتور. فالبطن إذا امتلأ من الأكل والشرب يؤدي بصاحبه إلى الفتور والكسل والخمول، فلا يستطيع أن يأتي بعبادات كثيرة، وإذا أتى بعبادة يأتي بها على مع كسل ومع فتور وخمول، بخلاف ما لو تقلل من الأكل. إذا تقلل المرء من الأكل يحس بنشاط وهمة في عبادة الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا امتلأ بطنه بالأكل والشرب إذا بالغ في الأكل يؤدي ذلك إلى النوم. كثرة الأكل تؤدي إلى النوم، وكثرة النوم هي الكسل بعينه والفتور والخمول. ولذلك السلف رحمهم الله من رجع إلى سيرهم كانوا يتشددون في هذا الباب، الباب الأكل والشرب يتشددون فيه، وحكم غير واحد منهم بأن كثرة الأكل تؤدي إلى قسوة القلب. تقول أنت شنو علاقة كثرة الأكل بقسوة القلب؟ بهذا الاعتبار كثرة الأكل تؤدي إلى قسوة القلب، لأن من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير مما يصلح قلبه، فأدى ذلك إلى قسوة القلب. وكانوا يبالغون في التقلل من الأكل والشرب، السلف كانوا يبالغون في التقلل من ذلك، وتروى عنهم قصص عجيبة في هذا الباب، مبالغة في التقلل من ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضابط ذلك، وأرشد إلى الوسطية فيه خلافا لغلو الغلاة. غلو الغلاة مرفوض، غلاة المتصوفة الذين تركوا أكل ما لذ وطاب مما أباحه الله تبارك وتعالى زهدا في زعمهم في الدنيا، فتركوا ذلك وأكلوا اليابس وأكلوا البالية وأكلوا ما يضر الأبدان وتقللوا منه. هذه مبالغة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطيبات عليه الصلاة والسلام، لكن المذموم هو الإكثار من ذلك، هو ملء البطن بذلك. وإنما الضابط الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الأصل العام الذي يمشي عليه المسلم في حياته، الأصل العام هو أن يقتصر على ما يكفيه مما يذهب جوعه ويقيم صلبه، هذا هو الأصل العام، أنك تأكل لتذهب الجوع ولتقيم صلبك حتى لا تضعف، لأن الجوع يؤدي إلى الضعف فهو مرفوض، فتأكل لتذهب جوعك وتقيم صلبك، هذا هو الأصل العام. وإن توسع المسلم، شو انتبهوا، إن توسع المسلم أحيانا في المأكل والمشرب فذلك لا يضر، لا بأس به، التوسع في المباح أحيانا لا بأس به، وإنما المذموم أن يكون ذلك ديدنا لك، يكون عادة تتوسع في كل وقت من أوقات الأكل في المأكولات والمشروبات، لا، لأن كان الأصل العام أنك تتقلل وتكتفي بما يقيم صلبك ويذهب جوعك، وأحيانا توسعت في المباح فهذا أمر مطلوب، بالعكس التوسع فيه مباح، أمر مطلوب شرعا. إذ بذلك يؤدي المسلم لنفسه شيئا مما تحتاجه، فيحصل لنفسه النشاط في العبادة بعد. إلى الإنسان مرة مرة توسع في المباح وفي الأكل والشرب، ذلك يترتب عنه النشاط والهمة. لكن أحيانا كأن الإنسان يغير أو يبدل شيئا مما اعتاده أحيانا بين الفترة والأخرى، فإذا فعل ذلك تنشط نفسه للاجتهاد والجد مرة أخرى. كما أن المسلم مثلا يجد ويجتهد في طلب العلم ولا في العبادة ولا كذا، ويستريح يوما مثلا، يوم يكون عنده يوم راحة، يوم إجازة مثلا، أو شهر في العام ولا أسبوع في العام إجازة. ذلك الشهر الذي يتوقف فيه أو الأسبوع الذي يتوقفه، اليوم الذي يتوقف فيه عما كان عليه، يترتب عنه تجديد النشاط وعلو الهمة مرة أخرى فينشط. وهذا الحكمة موجودة في تشريع الله تبارك وتعالى للأحكام، النشاط مطلوب وموجود في تشريع الله تعالى للأحكام في كل الأحكام، إذن فهو أمر مطلوب. إذن المقصود قلنا أن ملء البطن من الطعام شر، لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة، مفاسد بدنية ومفاسد دينية. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج، فقال بحسب ابن آدم أكلات يقيم صلبه. بحسب ابن آدم أي يكفيه، والباء زائدة وحسب مبتدأ، هذا مبتدأ مجرور بباء، لأنه قال حسب ابن آدم أكلات، أكلات هذا هو الخبر، حسب ابن آدم أكلات فجر بالباء الزائدة. وحسب اسم بمعنى يكفي، بحسب ابن آدم أن يكفي ابن آدم. ماذا قال أكلات؟ هذه رواية الترمذي. وفي لفظ ابن ماجة بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه، والمعنى واحد، لأن أكلات كذا بضم الكاف، أكلات واجب إتباع العين للفاعل لأنه تفرط في شروطنا، واستلم العين الثلاثة من الألف جمع أكلة، أكلات أكلات جمع أكلة، والأكلة هي اللقمة. إذن أكلات هي لقمات، والنبي صلى الله عليه وسلم صغرها في كما عند ابن ماجه فقال لقيمات، فقال بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمن صلبه. إذن هذا هو الضابط، أكلات يقمن صلبه أي ظهره، إذا شنو ضابط ذلك؟ أن يقتصر المسلم في المأكل والمشرب على ما تقوم به حياته، على ما لا يضعف بسببه، بمعنى إذا قلل من الأكل درجة الضعف والهوان لا، شيء مرفوض، بل الواجب أن يأكل أكلا يقوم به صلبه وظهره ويقوى به على عبادة الله تبارك وتعالى. إذا لا يتقلل درجة أن تبقى أن يحصل له ضعف في بدنه، وأن يرق جسده، فهذا يؤدي إلى الضعف وهو مفروض، الواجب عليه أن يكون قوي البنية، وكذلك لا يزيد على الحد الذي يحصل به المقصود، لا يبالغ في الزيادة على الحد. هذا معنى قوله أكلات يقيمن صلبه، أي ما تقوم به حياته ويندفع به جوعه. قال صلى الله عليه وسلم فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإن كان لا محالة أي فإن كان ولا بد زائدا سيزيد، فإن كان لا محالة سيزيد على ذلك، أي على ما يقيم صلبه، بمعنى لك الإنسان سيزيد قطعا على ما يقيم صلبه، فليعمل بالضابط الثاني. شنو هو الضابط الثاني؟ فليملأ ثلثين وليترك ثلثا فارغا. فليملأ ثلثين بالمطعم والمشرب، فليجعل ثلثين في بطنه لمطعمه ومشربه، وليترك ثلثا لنفسه ليسهل عليه التنفس. ولذلك الإنسان إذا بالغ في الأكل لدرجة التخمة لا يستطيع أن يتنفس، ويكون التنفس صعبا عليه، لا أصعب إذا وصل إلى التخمة يصعب عليه التنفس. فإن قال قائل كيف أضبط هذه الأجزاء الثلاثة، فالجواب أن أولا هذا الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب التقريب، وليس القصد أن يحقق الإنسان ذلك على سبيل المساواة والاعتدال، إذ ذلك يتعذر، لكن القصد أن رغبته في الأكل تقل أكثر مما كانت عنده في الأول. بمعنى مثلا يكون الإنسان في أول الأمر جائعا محتاجا إلى الأكل راغبا فيه، فيأكل ويشرب ويستمر هكذا في الأكل والشرب، فتصير رغبته في الأكل والشرب أقل مما كانت عليه قبل، مش أقل بقليل، لا يصير العكس، بمعنى أن ما يقيم به صلبه قد حصل وزاد على ذلك، ويستطيع أن يزيد، يستطيع أن يزيد على ذلك، لكن مع هذا يتوقف لأن الرغبة التي كانت عنده في الأكل ذهب أكثرها، ذهب جلها، واضح؟ ذهب جل رغبته وأكثر رغبته في الأكل بسبب ما أكل، وبقيت الرغبة في الأكل رغبة نفسية قليلة، واحد الرغبة قليلة ونفسية فقط، ليست متعلقة بالجوع، واضح الكلام؟ فحينه يكون قد ترك ثلثا لنفسه. إذا القصد ألا يبالغ إلى درجة ألا يستطيع الأكل، بمعنى إذا وصل المسلم لدرجة أنه لا يستطيع الأكل فهذا قد ملأ بطنه، كلي ملأ بطنه. إذا وصلت إلى حد لا تستطيع أن تزيد لقمة، إذا قيلك الزخ قلت لا أستطيع، لا تستطيع أصلا، فحينئذ قد ملأت بطنك، هذا لا يجوز، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي أرشد إليه هنا أنك تستطيع أن تزيد إن أردت، ما زال عندك خضرة واستطاعة على الزيادة إن أردت، ومع ذلك لا تزيد، وما زال عندك استطاعة قوية، ماشي ما زال عندك استطاعة تزيد لقمة واحدة أو تزيد لقمتين فقط، توجد عندك استطاعة أن تزيد أكثر من ذلك، لكن من حيث الرغبة في الأكل والحاجة إليه زالت، الحاجة زالت، وأحسست أن ما أكلته قد أقام صلبك، فإن ذلك يكفي. قال صلى الله عليه وسلم فإن كان لا محالة، أي إن كان ولا بد زائدا، فثلث لطعامه، أي فيجعل ثلثا لطعامه أي مأكوله، ويجعل ثلثا لشرابه، إذن فيملأ الثلثين فقط بالطعام والشراب، ويترك ثلثا لنفسه، قال وثلث لنفسه أي يدعه ليسهل عليه التنفس. إذن هذه فائدة بدنية وهي فائدة دينية، إذا سهل عليه التنفس سهلت عليه العبادة، لا يجد مشقة في عبادة الله تبارك وتعالى، لا في صلاته ولا في طوافه ولا في حجه ولا عمرته ولا قراءته للقرآن ولا ذكره لله تعالى، تسهل عليه العبادة. إذا هذا حاصل الحديث وهو حديث عظيم، يستفاد منه أولا بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل في مقدار أكله. إذا الشريعة من شمولها وعمومها أنها أرشدت إلى آداب الأكل، حتى الآداب المتعلقة بالأكل والشرب أرشدت إليها الشريعة ودل على شمولها. الفائدة الثانية التحذير من ملء البطن لما يجلبه من الأمراض والكسل والخمول. فائدة الثالثة ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الشريعة الإسلامية تحذر من الكسل والخمول. شريعتنا ضد الكسل، شريعة جد ونشاط وهمة. الفائدة الثالثة أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة. بمعنى شنو ضابط الكفاية؟ ما يحصل به بقاء الحياة من الأكل، وحد المقدار لو أكلته لا تموت، الحياة ديالك تبقى، فإن الكفاية تحصل به. الفائدة الرابعة أنه إن كان لا بد من الزيادة على الكفاية، الكفاية حصلت أزدي، فليكن في حدود ثلثي البطن. ثلثي البطن أي في المطعم والمشرب. هذا حاصل الحديث. ثم قال عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، وفي لفظ كان منافقا خالصا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من وجدت فيه هذه الخصال الأربع مجتمعة كان منافقا خالصا. والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي، فالنفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق قلبي، أو قل إن شئت نفاق كفري. فالنفاق الكفري الأصلي القلبي هو إصرار الكفر وإظهار الإيمان، أن يبطن العبد كفره ويظهر إيمانه، كحال المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أبي بن سلول، وكحال كثير من المنافقين في زماننا الذين لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى، فهم من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هذا النفاق القلبي والنفاق الأصلي والكفري، صاحبه كافر. النوع الثاني نفاق عملي، النفاق العملي صاحبه يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، مؤمن في الباطن، صادق في إيمانه، لا يبطن كفرا، لا لكن تصدر منه خصال المنافقين. بمعنى أن هذه الصفات التي تصف بها هي في الأصل صفات للمنافقين، فيقال هذا فيه نفاق عملي. والنفاق العملي لا يخرج من الملة، انتبهوا، النفاق الأول نفاق يخرج من الملة، وهذا النفاق العملي لا يخرج من الملة. فمن كانت فيه خصال النفاق فهو على خطر عظيم، وعمله فعله ذلك يعتبر فسقا ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر، قد يؤدي به ذلك إلى الكفر، لكنه ليس بكافر. فالإنسان إذا كان مؤمنا في الباطن واجتمعت فيه خصال النفاق الأربعة هذه فيه، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا عاد، هل خرج بذلك من الملة؟ الجواب لا، لا، ليس كافرا، هو مسلم، لكنه منافق نفاقا عمليا. والنفاق العملي فسق وكبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى يخاف على صاحبه من الوصول إلى حد الكفر، بمعنى هو على خطر عظيم يجب أن يحذر. لكن الصفات التي يتصف بها هي صفات المنافقين، هذا المعنى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن من وجدت فيه هذه الخصال الأربع مجتمعة فإنه شبيه بالمنافقين في الصورة في الشكل في صفاته في أفعاله كالمنافقين، وإن لم يكن مثلهم في الكفر، لكنه على خطر عظيم شبيه بهم. ولكن من كانت فيه خصلة من هذه الخصال لجوج ثلاثة، كانت فيه خصلة من النفاق، لا يقال إنه منافق نفاقا عمليا، لكن يقال فلان فيه خصلة من خصال النفاق، فيه صفة من، إذا لا يطلق عليه الوصف اللي هو النفاق العملي، يعني لا يطلق عليه الوصف، لكن يقال فيه خصلة من خصال النفاق، وكذلك هو على خطر، يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك. إذن فالناس على مراتب، من كانت فيه خصلة من النفاق كان آثما وواقعا في محرم وكبيرة من الكبائر، ومن كانت فيه خصلتان كان أشد، ومن كانت فيه ثلاث خصال كان أشد، ومن كانت فيه الأربع كلها كان أكثر، فهم يتفاوتون على أثر خصال النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه، خصلة من هذه الأربع فيه، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يقال فلان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، فإن تاب ورجع وأصلح وتركها صار ولله الحمد شبيها بأهل الإيمان والصلاح والتقوى، وليس فيه أي وجه شبه بالمنافقين، ويكون حينئذ على خير. ما هي هذه الخصال الأربع؟ أولا انظروا إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر العدد، عدد هذه الأمور التي سيذكرها قبل أن يذكرها، قال أربع من كنا فيه. شنو فائدة ذكر العدد؟ قلنا داخل في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، له فوائد، منها أن السامع إذا استمع لهذا الكلام ابتداء أربع فإنه يتنبه ويلتفت بنفسه وكليته إلى معرفتها وإلى حصرها، بخلاف لو ما لو كان الكلام مطلقا، مثلا واحد أطلق الكلام وبدأ يتكلم، ربما السامع لا ينتبه إلى عددها وإلى حصرها وضبطها، غير قرى المتكلم غير يتكلم كلام كثير وما غنضبط كلامه، فلا يكون ذلك الاهتمام وذلك التنبه. لكن لو ذكر العدد يحصل لي للمستمع الانتباه فيحاول ضبطها، يقول ربعا أنا محاول نعقل عليها الأول الثاني الثالث الرابع. أما لو كان الكلام مطلقا يقول ربما المتكلم سيتكلم بكلام كثير من عقل على والو فلا يتنبه، هذه فائدة. فائدة الثانية أن العدد إذا ذكر للمتكلم عرف للسامع، عرف السامع ما ينقصه مما ذكر. إذا قيل أربع من كنا فيه كان منافقا، المستمع استمع وبعد ذلك تذكر ثلاثة، كيعرف راه ناقصه واحد الفائدة، راه يلبس مقار ربعة وهو الآن ذكر غير ثلاثة، إذا فاتو شي وحدة يمشي يقلب عليها يطلبها ويبحث عنها. أما إذا لم يذكر العدد ربما يتذكر ثلاثة ويقول راه هادشي اللي كاين، راه هي ثلاثة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح له. لكن لما قال أربع فإذا تذكر ثلاثة عرف أنه فاته شيء، فيحاول يبحث عليه ويقلب عليه أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذا لم يذكره أو نحو ذلك. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر العدد ابتداء ثم بعد ذلك بينها. الخصلة الأولى قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب. الكذب في الحديث، والكذب في الحديث معناه الإخبار بخلاف الواقع، أن تخبر غيرك بخلاف الواقع وبغير حقيقة الأمر عمدا قصدا، مش خطأ عمدا. أما الخطأ فلا يؤاخذ الله به العباد، هذا محرم لا يجوز، والمؤمن لا يتصف بهذا، المؤمن لا يكذب كما قال عليه الصلاة والسلام. والكذب شر الخصال، شر الخصال، وهو ينافي كمال الإيمان الواجب، ينافي كمال الإيمان ويسقط عدالة صاحبه. إنسان ما بلغ في الزهد والتقوى والعبادة، الكذب يسقط عدالته، من كذب سقطت عدالته. نعم قد يقع العبد في المعصية في النظر إلى الحرام أو نحو ذلك، لكن الكذب لا يغتفر منه. بمعنى حيث أقول لكم الكذب خصلة تدل على خسة ودناءة صاحبها، بمعنى هي ذنب من ذنوب الخفة والدناءة. كاين بعض الذنوب اللي تصدر بسبب تفريط وتقصير وغلبة نفس، فهذه ليست من ذنوب الخفة. أما الكذب يدل على خفة ودناءة صاحبه، كتقصير في كيل مثلا، واش تطفيف الكيل في الميزان هو النظر إلى أجنبية أو هو الاستماع إلى ما حضر؟ لا، تطفيف في الكيل هذا يدل على خفة صاحبه، هذا يغدر، هذا الإنسان يطفيف وينقص في الكيل يغدر، يكذب كذلك يغدر، وهذا ما يسمى عند أهل العلم نشب ذنوب الخسة بأفعال الخسة، وهاته ينزه عنها الأنبياء والرسل بالإجماع. الإجماع لا يمكن أن يصدر منهم أمر من أمور الخسة. فالكذب يدل على خسة ودناءة صاحب، يغتفر من العبد، مش بمعنى يهون منه أن ينظر إلى حرام أو أن يستمع إلى حرام أو أن يأكل حراما، لكن أن يصدر منه تطفيف كيلين ولا كذب فإن ذلك يدل على خسته. فالقصد أن الكذب هو قلنا الإخبار بخلاف الواقع، والكذب يؤدي إلى إهانة صاحبه المتكلم به وإلى إهانة المخبر به، في إهانة للطرفين. فمن يكذب يهين نفسه بحيث إنه يتصف بهذا الوصف المذموم الدنيء، هذا واحد، ويهين المخبر الذي يخبره بالخبر بحيث إنه يخبره بخلاف الواقع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه لما قال وإن الكذب فجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأمر الله تبارك وتعالى بضده، ضد الكذب واش صدق، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذكر الله تبارك وتعالى الآية وسبب نزولها قصة الثلاثة الذين خلفوا. الثلاثة الذين خلفوا ما الذي أنجاهم؟ ما الذي أنجاهم مما وقعوا فيه من الضيق والشدة؟ الصدق، الذي أنجاهم هو صدقهم، صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أخبروه بالواقع وحقيقة الأمر ولو كان ذلك مرا على أنفسهم، قالوا الصدق ولو كان مرا، وبعد ذلك وجدوا ثماره ونتائجه، نزلت فيهم آيات من القرآن الكريم تتلى إلى أن تقوم الساعة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك أبي بن كعب رضي الله عنه قال عاهدت نفسي ألا أن أقول الصدق مهما كان، عاد أن يقول الصدق لأنه وجد ثماره في الدنيا قبل الآخرة، فكيف بالآخرة؟ إذا هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. من خصال النفاق إخلاف الوعد، والمقصود بمخالفة الوعد أن يعد المسلم غيره بشيء ثم يخلفه عمدا وقصدا، أن يعده بشيء ما ثم يخلف ذلك عمدا وقصدا. أما إذا أخلف الوعد بدون قصد، نسي أو طرأ عليه طارئ اقتضى مخالفته للوعد أو نحو ذلك، فهذا ليس داخلا في مخالفته في إخلاف الوعد، ولا يكون صاحبه آثما، وإنما القصد أن يعد شخصا بشيء وهو ينوي أن لا يفي بوعده، وهذا يحصل ممن فيه خصال النفاق، قد يعد شخصا بشيء وهو ينوي أن لا يفي بالوعد أصالة ابتداء، يقول له غدا أو في الأسبوع الآتي وكذا ألقاك، ألتقيك في مكان كذا، أو أعطيك كذا، أو أعينك في كذا، وهو ينوي إخلاف الوعد من أول الأمر، هذا هو المقصود. أما من وعد وهو صادق في وعده لكن طرأ عليه طارئ منعه مانع، حال بينه وبين وفائه بالوعد حائل، فهذا معذور عند الله تبارك وتعالى. وانتبهوا لمسألة إخلاف الوعد ولو كان للصبيان للأطفال فإنه محرم لا يجوز، وداخل في إخلاف العدول كان لابنك الصغير. ولدك ابنك الصغير يجب أن تربيه وأن تعوده على الصدق وعلى الوفاء بالوعد، وذلك بأن تعمل بمقتضى هذا، أن تربيه على هذا عملا فضلا عن القول، فضلا عن المعرفة والإدراك، لا لا، عملا. إذن فأنت تربيه على ذلك من جهة العمل، ومن جهة أخرى وجب أن تعلم أنك إذا أخلفت ما وعدته به كنت آثما. والدليل على هذا ما في السلسلة الصحيحة وهو عند أبي داود في الأصل من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه، وقد كان صغير السن، قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطيك. لما نادته قالت لي: أجل أعطيك، تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، وما أكثر هذا اليوم. أجي أقول لنا أعطيك كذا فيأتي فيضربه ويهيبه، لذلك لا يجوز، يعتبر كذبا. أنت الآن في بهذا تربيه على الكذب، تعلمه الكذب من صغره. إذا وعدته بشيء فأوفي ووفي، ولا تخلف الوعد ولو مع الصغار، فإن ذلك محرم لا يجوز، وتترتب عليه مفاسد. هو محرم وتترتب عليه مفاسد أنك تعلمه ذلك من صغره. الخصلة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة من أبرز ومن أشد خصال المنافقين. الفجور في الخصومة، ومعنى الفجور في الخصومة أن يكون الإنسان عند الخصومة مع غيره مجاوزا للحد، أن يتجاوز الحد لدرجة أن يظلم. هناك بعض الناس إذا وقع في خصومة مع أخيه يتجاوز الحد المطلوب له والعدل، فيصل إلى حد الظلم، ينتصر لنفسه ويظلم أخاه بسبب خصامه معه. هذا هو الفجور في الخصومة. إذا الفجور في الخصومة معناه مجاوزة العدل إلى الظلم بسبب ما وقع بينك وبين أخيك من الخلاف والنزاع، ظلمته واعتديت عليه، هذا فجور في الخصومة. وهذا الفجور في الخصومة في الغالب ينشأ عن ماذا؟ عن الغضب. في الغالب من يفجر يغضب قبل ذلك، فيؤدي الغضب إلى الفجور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب المؤدي إلى الفجور، حذر من سبب ذي الفجور اللي هو الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لما وقد سبق معنا الحديث. وقال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن الغضب يؤدي إلى الفجور. إذن فاحذر من أن تتجاوز العدل إلى الظلم عند خصومتك مع أخيك، فإن هذا من خصال النفاق. الله تعالى أمر بالعدل في جميع الأحوال، بل حتى مع الأعداء أمر الله تعالى بالعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. صدوكم عن المسجد الحرام، يقول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، بمعنى لا تعتدوا بل واجب أن تعدلوا معهم. إذا الفجور في الخصومة من أبرز صفات النفاق. إذا الواجب على المسلم أن يتحلى بالعدل في الغضب والرضا، أن يكون عدلا في حال غضبه كما يكون عدلا في حال الرضا، وأن لا يحمله ما وقع بينه وبين أخيه من الخلاف على أن يعتدي عليه، وما أكثر هذا، ما أكثر هذا. تتوقع بين اثنين خصومة ونزاع وخلاف في أمر ما، فيكون هذا سببا للمسلم على أن يظلم أخاه، يحمله ذلك على الظلم، لا لا يجوز. الخصلة الرابعة، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر. الغدر في العهد، الغدر في العهد كذلك من صفات المنافقين، وشبع على المسلم أن يحذر منه. قال ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إذن الوفاء بالعهد ولو مع الكافرين، إذا كان بينك وبين الكفار عهد وجب عليك الوفاء بما عاهدتهم به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولو كان مع الكافرين. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرتي 40 عاما أو 70 عاما. من قتل معاهدا، شمع معاهدا أي كافرا بينك وبينه عهد لم يرح رائحة الجنة. إذن فيجب الوفاء بالعهود حتى للكفار. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الكفار هؤلاء بينكم وبينهم عهد، فما استقاموا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العهد بينه وبين الكفار في صلح الحديبية لم ينقض صلى الله عليه وسلم العهود إلا بعد أن نقض الكفار العهود، أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يصدر منه نقض لأي عهد من العهود التي عاهدهم بها، لكن لما حصل منهم نقض العهد نقضه صلى الله عليه وسلم. ولك قال له ربه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فأمر الله تبارك وتعالى بالوفاء مع بالعهود حتى مع الكفار والمشركين، فكيف بالمسلمين؟ إذا كان الكفار احنا مؤمنين بالوفاء بالعهود معهم، فكيف بالمسلمين؟ حق المسلمين أعظم وأشد. فإذا كان بينك وبين أخيك عهد، اتفاق، ميثاق على أمر ما من الأمور، فإنه يجب أن توفي بالعهد وألا تخالف وألا تغدر وألا تخون، بل الوفاء لازم مع إخوانك المسلمين من باب أولى. ومن مما يدخل في الوفاء بالعهود الوفاء بالعقود، الوفاء بالعقود داخل في الوفاء بالعهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقود البيوع مثلا، عقود البيوع يجب الوفاء بها، عقود الإيجار يجب الوفاء بها، بل حتى عقود النكاح يجب الوفاء بها. فالرجل إذا تزوج امرأة فإنه يصير بينه وبينها عهد، ميثاق، سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، فيجب الوفاء به، يجب الوفاء بضمن ذلك وما يقتضيه ويستلزمه من الإحسان والإكرام والإتيان بالحقوق وعدم الظلم والجور وعدم دعوة الغير لمعصية الله تبارك وتعالى والالتزام بشرع الله تعالى. هذه الأمور كلها من مقتضيات عقد النكاح، من مستلزمات، فيجب الوفاء بها. ويدخل أيضا في الوفاء بالعهود الوفاء بالعهد للإمام المبايع، لإمامك الذي بايعته، ونقض هذا العهد من أكبر الكبائر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يوفي. هذا من أعظم أنواع نقض العهود. ومن أعظم العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم نقضها العهود التي بينك وبين خالقك تبارك وتعالى. إذا عاهدت الله تبارك وتعالى عهدا خاصا معينا أن تأتي فعلا من الأفعال أو أن تترك أمرا من الأمور، فيجب عليك أن توفي بما عاهدت الله تبارك وتعالى عليه. ويدخل في هذا النذر، النذر من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه الوفاء بذلك. وهكذا، إذن هذا حاصل الحديث، فوائد مستفادة منه. أولا، من حسن التعليم ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعدود، وقد ذكرنا هذا. فإذا الثانية، بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص. الفائدة الثالثة، التحذير من الكذب في الحديث وأنه من خصال النفاق. الرابعة، التحذير من إخلاف الوعد وأنه من خصال النفاق. الخامسة، التحذير من الفجور في الخصومة وأنه من خصال النفاق. السادسة، التحذير من الغدر في العهود وأنه من خصال النفاق. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلاتان ثقيلتان عن المنافقين ما هما، وما المقصود بثقلهما عن المنافقين؟ هما صلاة العشاء وصلاة الصبح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما المقصود بثقلهما على المنافقين؟ ثقلهما عليه من حيث القيام لهما، ثقلهما من حيث البدن، لأنهما يكونان في وقت السكون ووقت النوم ووقت الراحة والخمول، ولذلك يستثقلهما المنافق، لأن المنافق لا يقوم للصلاة أصلا لله تبارك وتعالى يبتغي وجهه، وإنما يقوم للصلاة مراءة. ولما كان الحامل له على القيام للصلاة هو المراءة، يحس بثقل في نفسه في هاتين الصلاتين بالخصوص، هو يحس بثقل في الصلوات كلها، لكن الصلوات الأخرى صلاة الظهر والعصر والمغرب تكون وسط النهار، فيكون المرء خارج بيته ويكون متهيئا ومستعدا للأعمال، فلذلك ثقلهما يكون أخف. لكن بالنسبة لصلاة العشاء بعد غروب الشمس يدخل الناس إلى بيوتهم، وصلاة الفجر وهو وقت نوم، فالمنافق تدخل عليه هاتان الصلاتان أكثر وأشد، لأنه لا يكون متهيئا ولا مستعدا لهما بخلاف غيرهما. وإلا فالثقل حاصل المنافق في العبادة كلها، لكن لما كان الحامل له على العبادة مراءة الناس كان يحس بهذا الثقل. أما العبد المؤمن فلا يستثقلهما. علاش العبد المؤمن لا يستثقلهما؟ لأن الحامل له على أداء الصلوات ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى وابتغاء وجهه، فله مقصد عظيم يهون عليه ما قد يجده في نفسه من الثقل، يخفف عنه ثقل العبادة، وهو ذلك المبتغى والمطلوب الذي يطلبه من مغفرة الله تبارك وتعالى وعفوه وإحسانه، فلذلك تسهل عليه العبادة. أما المنافق فلا، ولذلك تسقل عليه هاتان العبادتان. كيف أكفر عما صدر مني من كذب؟ في ذلك تفصيل. إن كان الكذب قد أدى إلى ضياع حق من حقوق العباد، كذبت في شيء أدى إلى إتلاف حق من حقوق الناس وضياعه، فالواجب رد الحقوق لأهلها، الواجب الضمان، وأن يرد العبد الحقوق لأهلها. وبعد ذلك إن كان من كذبت عليه لا يؤدي إخبارك واعترافك له بالكذب إلى مفاسد، فلتخبره ولتطلب عفوه. وإن علمت أن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد بينك وبينه، إلى نزاع وخصومات وتفرقة، فلتقتصر على أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن تستغفر له وتبذل الوسع في جبر ما ترتب على كذبك من المفاسد، لأنه أحيانا ربما يترتب على الكذب بعض المفاسد، فتحاول ما أمكن أن تصلح الخطأ وتصححه وتجبر ذلك العيب الذي ترتب على كذبك. فالمقصود أن هذا يحصل بالتوبة، ومن تمام التوبة الإصلاح، أن تصلح ما ترتب على جبينك. الناس فرقوا فرقتين من منكري النكت ومن منكري لها أي بذكرها، فهل يجوز حكايتها رغم عدم اليقين بأنها وقعت؟ طبعا كما في السؤال فرقوا فرقتين، فالمبالغة في ذلك والإكثار منه أمر محرم شرعا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ويؤدي إلى قسوة القلب، خصوصا إذا كانت الأخبار مختلقة مصنوعة مكذوبة، أو كانت تلك الأخبار فيها دعوة إلى الفجور والفسق ونحو ذلك. أما إذا كانت هذه الحكايات مما يحكى ولا ندري صحتها من عدم صحتها، وكان ذلك بقدر أي في أوقات قليلة أحيانا بين الفينة والأخرى، فإنه لا بأس من حكاية تلك الحكايات، لكن لا يجعل ذلك ديدنا للمسلم في كل وقت من الأوقات، على واحد. ثانيا لا يتعمد الكذب في ذلك، أن يخترق هو شيئا من عنده، أما أن يحكي ما يحكى فلا بأس بذلك ولو لم تثبت صحته. إذا كانت هناك حكاية تحكيها الناس، روايات يرويها الناس فيها شيء من الهزل والبسط، فلا بأس بحكايتها ولو لم تثبت صحتها، هذا أمر ليس مخالفا للشرع، ولو لم تثبت صحتها تحكى، يقال يروى كذا، يقال كذا، يحكى كذا، صح أو لم يصح، إذ القصد منه هو ما فيه من البسط والهزل، هذا أمر لا بأس به، لكن يجب أن يكون بقدر، وأن لا يتخذه المسلم حرفة، لا يكون هذا حرفة وديدنا له يعيش منه أو نحو ذلك، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فالشاهد إذا كان ذلك بقدر فلا بأس، فإنكار ذلك بالكلية غير صحيح، والمبالغة فيه إلى أن يصير ديدا للإنسان يؤدي إلى قسوة القلب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.